هذه الشبهة تكون سببا لفساد معتقده، يكفيه شرا وفسادا أنه يشغل بها نفسه، يبدأ يطلع ويحبط ويسأل حتى يزيل هذه الشبهة، يضيع من وقته وقت لو أنه أشغله فيما ينفع لكان أفضل وأولى، لأن هذه الأوقات أعد ما نملك، هذه الأوقات أعد ما نملك. الذين يضيعون هذه الأوقات ولا يهتمون ولا يحرصون على الاستفادة من كل لحظة من لحظاتها، هؤلاء في هذه الدنيا مغبونون، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي الأوقات. فقال عليه رحمة الله: إلا وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال. إذا كانت العقيدة غير صحيحة يبطل ما يتفرع عنها. لما؟ لأن الناس يبنون الأعمال والأقوال على ماذا؟ على المعتقد، بناء على ما يعتقد. الصوفي لما يقصد قبرا من القبور في أقصى الدنيا؟ يخرج من من من من العاصمة يروح القرية في الغوان ولا قرية في بكرة في ولاد جلال ولا لما؟ قال: لأن صاحب هذا القبر مثلا سيدهم خالد في نواحي بسكرة يعتقد أن صاحب هذا القبر الذي هو خالد بن سنان، وإن صح هذا، قال: من لم يزرني، قال حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يزرني فليزر قبر خالي أو قبر خالد بن سنان. يخرج من بلده إلى هذا المكان قاصدا هذا، ما قدرش يروح المدينة، ما عطاولوش التأشيرة الفيزا، وما دراهم ما كانش، أي نروحوا البسكرة وإحنا فريناها، ينزل البسكرة بناء هذا المعتقد. يروح المرأة التي لم تتزوج أو لم تنجب الأبناء تعتقد الاعتقاد أن فلان نافع في هذا الباب، نافع في هذا الباب، فتقصد هذا القبر. يعني هذا العمل خطوات أصفار، والأصفار منها أصفار العبادة، وأصفار العبادات هذه من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. يخرج العبد من بلده إلى بلد الله الحرام لأداء فريضة الحج أو العمرة، هذا عابد لله، كل خطوة من الخطوات يخطوها له فيها أجر، طاعة وقربة لله عز وجل. كذلك من الأصفار أصفار معصية، وأشدها وأخطرها مثل هذه المعاصي الشركية. لئن يذهب الشاب في سفر إلى بلد الكفر والفجور والمجون يعصي الله عز وجل بشرب الخمور أو بالزنا أفضل، وكلها شر، أفضل من أن يسافر في معصية شرك بالله تبارك وتعالى. لأن أمراض الشبهات أشد وأخطر عند الله جل وعلا من أمراض الشهوات. قال إذن شيخ ابن باز عليه رحمة الله: وإن كانت غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال. وانظر إلى المنهج السليم، وانظر إلى المنهج السليم، في بث العلم ونشره، القول والحكم ثم دليله، أي مؤيد به الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. قال: ومن يكفر، أي دليل هذا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لئن أشرك بالله جل وعلا ليحبطن الله جل وعلا عمله، أي أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك قربة ولا عمل، لا يقبل من مشرك قربة ولا عمل. لما؟ لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان إيمانا واحتسابا، ما كان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا، إيمانا بحكمها وبمشروعيتها وما إلى ذلك، ثم احتسابا يبتغي الأجر والثواب من ربه تبارك وتعالى على ذلك. هذا إذن في بيان أهمية هذه العقيدة، أنها القاعدة والأساس التي يبنى عليها البناء. وأي بناء؟ بناء من أجله خلقنا، خلقنا الله عز وجل خلقنا الله تبارك وتعالى لأجل تحقيق هذه العبادة، لأجل تحقيق هذه العبادة. ولهذا كانت عناية أئمة أهل السنة والجماعة وعلماءهم بهذا الباب عناية فائقة عظيمة، بدليل ما ألفوه من المؤلفات، مئات المؤلفات في هذا الباب في تقرير العقيدة السليمة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة من جهة، وفي بيان والرد على المخالفين لها بالأدلة والحجج والبراهين. وفي زماننا هذا يضاف إلى هذه المئات من المؤلفات المئات من السلاسل العلمية المسجلة لكبار المشايخ والعلماء في شرح العقيدة الطحاوية وفي شرح العقيدة الواسطية وفي شرح لمعة الاعتقاد وفي شرح الثلاثة أصول وفي شرح القيروانية وفي شرح السفارينية وغيرها من العقائد، وكذلك شرح الحموية. أنا ما سمعت بشرح من شروح الحموية، هل فيكم من صالح الشيخ عنده شرح؟ كم شرح؟ لا ما شاء الله جيدة. هذا من فضل الله جل وعلا علينا. هذا من نعم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. أضف إلى ذلك أن أفضل ما يتقرب به العبد، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله، إن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، لا سعادة للعبد في الدنيا إلا بهذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع المقصود به العلم بالله جل وعلا أولا، والعلم بحكمه تبارك وتعالى أو أحكامه. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: أصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكامه جل وعلا. فهذا معنى أن يكون العلم نافعا، والعلم كذلك إذا كان كذلك يدل على أمرين اثنين: أولا على بأن العلم دليل يدل على معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحق جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك وهذا من مستلزمات هذه المعرفة وهذا العلم، وهذا أمر عظيم، وخاصة في باب الأسماء والصفات. وصفات الله جل وعلا بقسميها وبنوعيها: صفات الجلال أو صفات الجمال لله عز وجل، كل نوع من هذه الأنواع يستوجب عبادات قلبية هي من أعظم العبادات. فالنوع الأول صفات الجلال، هذا يورث في قلب المؤمن خشية الله جل وعلا، إجلاله وتعظيمه وخشيته تبارك وتعالى. والعلم بالصفات صفات الجمال، هذا يورث في قلب المؤمن إجلال الله جل وعلا ومحبته والأنس به والتقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات. فالعلم النافع قال ابن رجب دائما يدل على أمرين: على معرفة الله وما يستحق من أسمائه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته. هذا مستلزم هذا المعتقد، وهو من قسم توحيد الأسماء والصفات، وهذا يدلنا على أهمية هذا النوع من التوحيد، على أهمية هذا النوع من التوحيد. يكفيه أنه كما قال عليه الصلاة والسلام ثلث القرآن لما أخبر عن فضل سورة الإخلاص قال: تعدل ثلث القرآن. وقال علماؤنا: سورة الإخلاص توحيد الأسماء والصفات، فيها توحيد الأسماء والصفات، فثلث القرآن فثلث القرآن توحيد لأسماء الله وصفاته، لأن القرآن إما خبر أو أمر، ومن الخبر الخبر عن الله جل وعلا، الخبر عن الله تبارك وتعالى بما أخبر الله عز وجل عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. رب العزة والجلال يتعرف إلى خلقه من خلال هذه الأسماء ومن خلال هذه الصفات ومن خلال أفعاله وآلائه جل وعلا. ثم يدل على أمر ثاني هو المعرفة بما يحبه ويرضاه. العلم النافع يدلك على هذا الأمر، يدلك على ما يحب الله جل وعلا فتقبل عليه وتتنافس فيه وتكثر منه وتحرص عليه، وكذلك على وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال كذلك. وهذا من العلم بالله جل وعلا، لأن العلم بأحكامه تبارك وتعالى هو من العلم به جل وعلا، لأن أصل العلوم وأصل العلم هو العلم بالله تبارك وتعالى. ومن هنا أو من هنا كانت هذه الأهمية في دراسة بل الإكثار من مدارسة ودراسة وتعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بهذا النعمة العظيمة، فوفقوا لأن يكونوا الأمة الوسط في هذا الباب. نزههم الله جل عظمهم الله تبارك وتعالى من أن يقعوا في ضلال المعطلة أو فساد المشبهة، فكانوا أمة وسطا، أمة الإثبات، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. قال شيخ أو افتتحت هذه الرسالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وافتتاح الرسائل بالبسملة، هذا ما جرى عليه صنيع علمائنا خلفا وسلفا تأسيا بكتاب الله جل وعلا الذي افتتح بالبسملة، واتباعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يفتتح رسائله بالبسملة كذلك. والبسملة جملة تامة، اختلف النحاة هل هي اسمية او فعلية، والاظهر انها جملة اسمية، اختلافهم مرده الى التقدير، يعني ابدأ بسم الله او بسم الله ابتدائي، فالارجح والاولى انها جملة تامة اسمية، واختلفوا في الاضمار. والصحيح من اقوالهم في هذا ان الاضمار فيها بحسب الحال، فاذا كان حديث عن قراءة او كتابة فالاضمار تقديره بسم الله ابدأ قراءتي، او بسم الله ابدأ كتابتي، وما الى ذلك. وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ثنى بعد البسملة بالحمد، وهذا كذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تأسيا بالكتاب، لأن الكتاب بدأ بالحمد بعد البسملة، وكذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفتتح خطبه ومواعظه بالحمد، وخطبة الحاجة التي كانت سنته صلى الله عليه وسلم الافتتاح بها تبدأ بالحمد. وربما سؤال يطرح، أن الكثير من أئمة السلف ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية ربما بدأوا رسائلهم وبدأوا مؤلفاتهم بالحمد من غير خطبة الحاجة، بالحمد من غير خطبة الحاجة. السنة هي الحمد، والسنة الأولى في باب الحمد في هذا المقام هي خطبة الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها. علماؤنا ربما بدأوا بالحمد دون خطبة الحاجة، هذا لبيان عدم الوجوه كما هو صنيع الكثير منهم، لأنه باب واسع، فإذا ما كان الأمر واجبا لا يكون الإنكار فيه، الأمر المسنون هذا يرغب فيه، يرغب بعضنا بعضا فيه، والله الأولى والأفضل كذا وكذا، أما ترك الواجب هذا يكون الإنكار فيه، تنكر على إخوانك إذا فعلوا محرما أو تركوا واجبا، تنكر عليه ناصحا بالإنكار. لماذا تقول واحد من إخوانك يا أخانا ما بالي لا أراك في صلاة الفجر غير الخير، خصلة من خصال أهل النفاق، ما ليش نشوفه في الفجر يوم اثنين، نهار الأول وجعتك ضغطك، نهار الثاني جلات كرشك، ولكن شهر شهرين ما ينبغي، خاصة إذا كان من الإخوة الملتزمين المستقيمين من طلبة العلم. احنا ما عندنا علم بمعزل عن العمل، عندنا العلم الذي يدل على العمل، عندنا العلم الذي يهدف بالعمل الاستقامة على أمر الله جل وعلا، وهذه الغاية من العلم حتى نحقق العبودية الحق لله عز وجل. هذا تنكر على إخوانك وأنت ناصح لهم مشفق عليهم، ولكن أن تقول لواحد من إخوانك لماذا لم تقع في صلاتك هذا لا إنكار فيه. لما؟ لأنه أمر مسنون فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه صلى الله عليه وسلم، هذا حتى لا يختلط علينا الأمر كما هو الحال عند بعض الجهلة من الشباب الذين ربما يعتقدون في المسنون أنه واجب، وترك المسنون عندهم كبيرة من الكبائر. أذكر مرة جاء واحد من طلبة العلم، في ذاك الوقت كنا نظنه من طلبة العلم، وخدعنا بأنه من تلاميذ الشيخ ناصر وكذا وكذا وكذا، لعلكم عرفتموه، العرعور عدنان. ففي درس من دروسه في المسجد عند أخونا الشيخ عبد المالك مسجد البدر، قام، ما أدري إذا كان فيكم من كان حاضرا، شكون اللي كان حاضر فيكم باش نشوف إذا كان تاع الجيل القديم، ما كانش ما عليش. فناظر واحد معترض عليه، بدال الدرس تاعه الحمد لله، إن الحمد لله دون خطبة الحاجة ولكن بالحمد، قال ما في الملا مجمعة العمائم السود هادو ناظروا في المجلس، قالوا تبدأ انت سلفي ما تبدأش بخطبة الحاجة، بالدارجة هكذا جابين يعني خصوية يقولوا دوك نجيك. قالوا معليش، وهذا عرعوه معروف عنده سياسة شوية في هذا الباب، قالوا معليش سامحني يا أخي، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الشاهد أنه أئمة أجلاء وعلماء أكابر مثل بل شيخ الإسلام ابن تيمية ربما بدأ رسالة من رسائله من غير خطبة حاجة، هذا لا يقدح في سمية الرجل ولا في مؤلفه حتى نكون على بينة من أمرنا. والحمد هو مفتاح كل الأمور، ومعناه الثناء، الثناء الحسن والإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له وهو الله جل وعلا. ومجيئه بالألف واللام، ألف ولام للاستغراق، لأنه جامع لكل المحامد لاستغراقه لجميع المحامد، وهذا يدل على أن الحمد كله لله تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وهي كذلك السنة من السنن في الاستفتاح أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه معناها سؤال الله أن يثني على رسوله وأن يظهر فضله وشرفه وأن يكرمه وأن يقربه، فصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه وإظهاره لفضله وشرفه، قال أهل العلم. ومناسبتها عند الاستفتاح الخطب أو الكتابات أو الرسائل أو ما إلى ذلك، هذا يعود لعظم قدر ورفيع فضل النبي عليه الصلاة والسلام، فضله على كل واحد من هذه الأمة عظيم، فضله على كل واحد من هذه الأمة عظيم، لأن الله عز وجل بسببه أنقذه من النار، بسببه هدانا الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم، وأنعم علينا بهذه النعمة العظيمة. ثم قال: سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو اسم شيخ الإسلام عليه رحمة الله وكنيته أبو العباس، وفي هذا فائدة كذلك أن مساءلة أهل العلم من السنن التي جرى عليها عمل وحال سلف هذه الأمة، عملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. والإنسان وطالب العلم عليه أن يسأل من يثق بدينه، أن يسأل من يثق بدينه. إذا كان الناس في مراتب العلم وفق العبد إلى أناس يتفاوتون في مراتب العلم، عليه بصاحب المرتبة العليا دون الدنيا، عليه بصاحب المرتبة العليا، مجلس فيه ما أدرينا طلبة وعلماء. ليس من الحكمة أن يترك العالم الجليل ويجالس الطالب الصغير، هذا من الفساد المنهجي في هذا الباب. ودائما وأبدا في هذه المناسبة أنا أذكر لكم قصة شبابنا في الحرم إذا كانوا في الحج أو العمرة، إذا كانوا في الحج أو العمرة ربما يوفقون للأئمة الأعلام، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الحيدان والشيخ الفوزان، ربما زهدوا في مجالسه مجلس، وهذه والله شهدناها وعايشناها، مجلس الشيخ الفوزان لا يحضره الشباب، بعد سمع في الفندق الفلاني راه لا أذكر الأسماء، فلان وفلان من طلبة العلم راه داير مجلس الشباب وغير الجزائريين، جزائريين والليبيين عندهم عامل مشترك جمعهم ملتفين حول هؤلاء. أنا موش قدح في هؤلاء أو ذم لهم، ولكن أنا الشيء الذي أعتقده أن كان الأولى بهؤلاء، يعني الذين اجتمع حولهم هؤلاء الشباب، أن ينصحوا الشباب: يا إخواننا فيه مجلس في الحرم الشيخ صالح الفوزان جبل العلم كما قال الشيخ ربيع حفظه الله، فيه مجلس الشيخ الحيدان فقيه من فقهاء الدنيا، أو فيه مجلس الشيخ الغديان وغيرهم مشايخ. يا إخوان ما تضيعوا هذه الفرصة، أنتم أيام معدودات، تروح عمره 15 يوم ولا ما أدري 15 يوم، لو تفوز والمشايخ في الغالب عندهم مجلسين في اليوم، مجلسين كل يوم، 30 مجلس في هذه المدة. لو أنك عايش مع هذا الشيخ في بلده، هذو 30 مجلس قسمهم على 30 أسبوع، ونحي بعض الأسابيع ربما الشيخ يتغيب، الشيخ يسافر، الشيخ يمرض، قدر ما تمكث ربما عنده سنة، قدر ما تمكث عنده سنة. ولهذا المشايخ رحمهم الله جل رحم الأموات منهم ووفق وحفظ الإحياء على نشر السنة ونشر العلم النافع في الأمة يحرصون في مثل هذه الأيام. الشيخ العثيمين كان رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول: وددت لو أني إذا جئت إلى حج أو عمرة يكون مكثي في الحرم كله مجلس علم، كله مجلس علم، لا نوم لا أكل ولا هم يحزنون، اغتناما لهذه الفرصة المباركة. وفي مرة من المرات كانت دورة من دورات الشيخ في, في, في, في بلدته في عنيزة، ولما قبل الدورة كان سافر للحرم لعمرة، وشاف يعني إقبال، العادة أنه في الصيف ما يكونش الإقبال على العمرة، ما يكونش زحمة من الناس على العمرة، فلما شاف هذا الإقبال في هذا الصيف خاصة في تلك الطائفة خاصة، قال لبعض طلبته: أود أن أعقد الدورة في الحرم، أن أعقد الدورة دورة علمية شهرين في الحرم لإقبال الناس وحتى تعم الفائدة عليهم رحمة الله جل وعلا. فهذا طالب العلم ينبغي أن يكون فطنا حريصا على ما ينفعه في هذا الباب، ولا يغتر بالألقاب والأسماء، ما ينبغي أن يكون هذا اغترارنا ببعض الألقاب والأسماء، ولا تنخدعوا بمن ينمق هذه الأمور، فلان والله المنهج لا يشق له غبار. يا إخوان المنهج هو قال الله قال رسوله، المنهج هو العلم النافع يا إخوان، المنهج إذا كان لا يؤخذ من أمثال هؤلاء الجبال فلا حاجة لنا بهذا المنهج. قال فلان لا يستفاد منه منهج شيخ العثيمين، المنهج ما خفه، وش هذا المنهج؟ ما أمور احنا ولينا نجهلها يا عباد الله، المنهج مشروع ما هوش يستفاد من العقيدة. الشيخ راه إمام في العقيدة، من تفسير كلام الله، والشيخ راه مفسر الدنيا، من أحاديث رسول الله، والشيخ راه آية من آيات الله في الاستنباط واستخراج الفوائد من الأحاديث. يا عباد الله فهمونا وش هو المنهج. المنهج لما يجي واحد يقعد لكم ويقول لهم أنا هو باباها، أنا فريد ظهري ووحيد عصري، هذا هو المنهج، وبعد يبدأ يخلص في بعض الأمور والمسائل، نسأل الله العفو والعافية، ما نخوضوش فيها حتى ما يقولوش راه هذا يطعن في المنهج. طيب، إذا هذه الفائدة، الفائدة على الإنسان أن يسأل أهل العلم، ولما كان أهل العلم على مراتب عليه دائما وأبدا أن يجتهد في من نفعه منه يكون أعظم، وهذا في أكابرهم قبل أساغرهم. ربما يطرح سؤال أو طرح كثيرا هذا السؤال: من هم هؤلاء العلماء؟ أو كيف يعرف هؤلاء العلماء؟ كيف نعرف العالم؟ هل العالم نعرفه بعمامته كما هو أو كما هي طريقة الروافض؟ الروافض عندهم العلماء يتميزون بالعمائم، يعني ما كسروش الناس وسموا الشعب تاعهم هذا ولا الأتباع تاعهم. صاحب العمامة البيضاء هذا درجة كبيرة، صاحب العمامة السوداء سود الله وجوههم هذا تحته دونه، كما صاحب العساكر، كان صاحب النجمة زوج ثلاثة، كان صاحب جبل وصاحب هلال وصاحب مشاكل كبيرة. هؤلاء كذلك عمامة سوداء طولها 5 أمتار دليل كذا، عمامة سوداء طولها 11 متر دليل على كذا، وبعد فوقها عمامة بيضاء وما أدري بعد ذلك وش كاين. كذلك أهل التصوف تميزهم بعمائمهم، أهل السنة والجماعة يختلفون عن هؤلاء. أهل السنة والجماعة ليسوا ممن شغلوا الناس بالمظاهر، هذه المظاهر الجوفاء. العلماء عندهم يعرفون بأمور، أولها يعرفون بالعلم، بالعلم بشرع الله جل وعلا، وهم المتفقهون في الدين. ميزتهم الأولى هي علمهم، وعلمهم يظهر من دروسهم، يظهر في مؤلفاتهم وكتبهم، يظهر كذلك في ثناء أهل العلم عليهم وشهادتهم لهم وتزكيتهم لبعضهم. بهذا يعرف العالم. العالم لا يزكي مثلا أحدا إلا إذا كان عنده عالم بحق. ولهذا بعض في تزكيات العلماء يختلف الناس، بعض الناس ربما يتساهل في التزكية، عنده ربما طلبة علم عنده علماء ويقول للناس، وهذه مصطلحات يختلف الناس فيها، أمور نسبية. أما بعض العلماء فلا. ولعلكم تذكرون لما سئل الشيخ ناصر عليه رحمة الله من من العلماء الذين تعرف في هذا الزمان، ما ذكر إلا أربعة أسماء أظن في الدنيا كلها، ما ذكر إلا أربعة أسماء. الشاهد يعني القضية مش في هذا، موش في حصر العلماء فيما ذكر الشيخ ناصر أو غيره. الشاهد في أن العالم إنما يعرف بعلمه. الميزة الأولى هي علمه الذي يشهد له ويشهد عليه، علمه يشهد له كما قال الشيخ ناصر والشيخ ربيع، يشهد له أو يزكيه علمه. هذا الدرجة الأولى والدليل الأول. قال ابن القيم عليه رحمة الله في تعريفهم في إعلام موقعين: هم فقهاء الإسلام، ومن دار بالفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. هؤلاء هم العلماء في هذه الأمة، هم الأئمة الذين نالوا هذه المنزلة بأمور منها كما قال الله جل وعلا: نالوها بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويعرفون كذلك برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه. هذا لنعلم أنهم أهل يقين حقيقة، والناس ربما يمتحنون في مثل هذه الأوقات العصيبة، يمتحن الناس، يعرف المبطل من المحق، يعرف الصادق من الكاذب. كم من الناس يدعي ويدعي، إذا جاءت الفتنة سار فيها، ركبها أو ركبته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يخوض مع الخائضين. ولهذا بعض الأحيان تلقى في أيام فتن وهرج وكلام وقيل وقال، يجي واحد رويبضة يقول: ما بال العلماء يسكتون ولا يتكلمون؟ يقول شو بهم العلماء هذو ما تكلموش، يعني حاب يقول باللغة بلغتنا خلوني نانا ما تكلموش، انت العلماء راك تقول شهادة منك انهم علماء. ما دام العلماء سكتوا ولم ينطقوا بكلمة، أليس الأولى بك أنت أن تخرف تماما، تدخل بيتك وما تخرج أصلا؟ علماء وما تكلموش، هل أقل تعرف أنه أمر عظيم وش لعب؟ علماء لم يتكلموا، توقف أنت واسكت حتى يتكلم العلماء. الله عز وجل أمرنا بهذا، الله تبارك وتعالى جعل عصمتنا إذا كنا حول هؤلاء مجتمعين، إذا كان قادتنا وأئمتنا هم هؤلاء العلماء. ولهذا يعرف العلماء بهذا الأمر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أي حين تزيغ الأفهام ولا يسلم من الفتنة إلا من سلمه الله. قال ابن القيم: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم. لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. سبحان الله العظيم، أي شبهة ترد عليه فإنه يردها، يردها ماذا أو بماذا؟ بحرص العلم. وهذه فائدة، وهذا فضل العلم النافع، أنه يعصمنا من الشبهات كلها، ويعصمنا من الزلل. يعرفون كذلك بجهادهم في نشر العلم، بجهادهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة المثلى، على الطريقة النبوية. يعرفون بجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. يعرفون كذلك بنسكهم وخشيتهم لله وحسن سمتهم، هذا الذي ذكرناه آنفا، أن العبرة ليست في هذا العلم الذي نحصله فحسب، إنما العبرة في استقامتنا عليه، استقامتنا على ما تعلمنا، وإلا لكان هذا العلم حج علينا، عوض أن يكون حجة لنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. فمن لم يكن العلم إماما له في هذا الباب ودافعا له فيه، يعني إلى خشية ربه تبارك وتعالى والاستقامة على طاعته والمحافظة على أوامره كلها، ما يكون هذا، ولا يصلح من كان هذا فعله وهذه صفته، لا يصلح أن يكون عالما في هذه الأمة. ولهذا العلماء يراقبون، الناس يراقبون أعمالهم، وحق لهم ذلك، يراقبون أعمالهم، هل يفعلون ما يقولون أم أنهم يقولون ما لا يفعلون. إن كانت الأولى كانوا قدوة للناس وتحققت فيهم الإمامة في الدين، وإن كانوا غير ذلك انفض الناس من حولهم ولم يبارك الله جل وعلا في علمهم. انظر إلى تراجم هؤلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية كيف أن الله عز وجل بارك في عمره وبارك في علمه، بسبب ماذا؟ بسبب إخلاصه في عمله، وبسبب شدة خشيته من ربه تبارك وتعالى، وبسبب إقباله على الله عز وجل إقبالا عظيما. يشهد له من عايشه وعرفه. يعرفون كذلك بشهادة أهل العلم لهم، بشهادة العلماء لهم. ولهذا كان السلف لا يجلس أحدهم للفتية حتى يزكيه كذا شيخ، حتى يزكى من قبل مشايخه وعلماء زمانه أنه صالح لهذا الأمر، وإلا ما جلس. وكان كما كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: لا يجلس للناس من لم يزكى إلا المغبون الغبي، هذا يجلس لأنه لا يهمه هذا الأمر، أما الذي يعرف قدر نفسه ويخشى من ربه تبارك وتعالى لا يجلس أبدا إلا أن يجلس. لما؟ لأن خشيته من ربه جل وعلا تمنعه من ذلك، علم أن هذا المقام مقام عظيم، ولئن يكون العبد سامعا أفضل له بكثير من أن يكون متكلما. ثم قال، أو جاء في الرسالة في نص السؤال، سئل شيخ الإسلام العالم الرباني، والرباني في هذه الأمة كما قال ابن عباس هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، الذي يجتهد في نشر العلم على هذه الطريقة السلفية. ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم في إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيح عن ابن عمر، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، والحديث رواه أنس رواه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، وتمامه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الله جل وعلا قدمه عليها أو فيها فتقول قط قط. وكذلك من رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك، وما يعني إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب، الأحاديث والمقصود بها أحاديث الصفات، هذه الأحاديث التي جمعها الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في كتابه العظيم في بابه الذي سماه بكتاب التوحيد، وكان نزل هذا الكتاب كالصاعقة على المبتدعة أهل التأويل والتعطيل، لأنه فيه إثبات لصفات الله جل وعلا بالأحاديث النبوية، لأن عادتهم وطريقتهم التأويل في نصوص الآيات، نصوص كتاب الله جل وعلا، وهذا صنيعهم وهذه طريقتهم. ولأجل هذا كان السؤال، وهذا يدل على أن المذهب الذي كان منتشرا في تلك البلاد بل في غالب بلاد الدنيا هو مذهب أهل التأويل الذين يؤولون في الصفات، وتأويلها حملها على غير معناها الظاهر. هذه الطرق الثلاث، لأن الناس مع آيات وأحاديث الأسماء والصفات على ثلاث مذاهب، المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب إثبات ما أثبت الله جل وعلا وما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل فيه ومصدر التلقي فيه هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، لأن هذا الباب لا مجال للاجتهاد فيه، لا الأقيسة ولا أفكار الناس ولا عقولهم، هذا باب توقيفي، لا تثبت صفة ولا اسم إلا إذا دل عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله. والطائفة المذهب الثاني مذهب المعطلة، والمعطلة على صنفين، المعطلة التعطيل الكلي والمعطلة التعطيل الجزئي. معطلة تعطيل كلي يعني عطلوا كل الصفات، كل صفات الله جل وعلا لا تدل على معانيها التي هي حقائق معانيها، كل الصفات مؤولة عندهم، وهؤلاء شر الفرق، وهم الجهمية، وهم الجهمية، وصاحبهم الجهم ابن صفوان، عليه من الله أو له من الله ما يستحق، شر الطوائف هي هذه الطائفة. وبعض الطوائف دون هذه الطائفة أخذت من هذه الطائفة، وهم المعطلة الجزئية، يعني عطلوا بعض الصفات، عطلوا بعض الصفات وأثبتوا بعض الصفات، كالأشاعرة الذين لم يثبتوا من صفات الله جل وعلا إلا سبع صفات، والصفة الأخرى كلها رم تأويل كما قال قائلهم، كلها تؤول. وهؤلاء الأشاعرة والماتريدية ومعهم الكلابية، والكلابية طائفة اندثرت يقول علماؤنا، ولم يبقى الآن في الأرض إلا الماتريدية الآن في بلاد الهند وبعض البلاد، والأشاعرة في غالب بلاد الدنيا في المشرق والمغرب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، التي الأشاعرة والماتريدية الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، سبحان الله العظيم. وأهل السنة والجماعة ميزتهم أنهم لا يتفرقون في العقيدة، شوف إلى هذه الغرائب، أهل السنة والجماعة ميزتهم أنهم يجتمعون أهل سنة وجماعة اجتماع، فكيف أهل السنة والجماعة يكونوا فرقتين؟ ما تريدية اللي هي اللي تنسب لأبي منصور الماتريدي، وأشعرية التي تنسب لأبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله جل وعلا، لأنه رجع عن مذهبه ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الإمام أحمد كما قال هو عن نفسه. أرى أن الأعين تشرعب الساعة هذه دليل على أن الجماعة شوية ما أدري عندهم مواعيد ولا يسكنوا بعيد ولا معلش حتى لا نحرج نتوقفوا عند هذا الحد ويوم الأحد والله يحرجونا بعض الإخوة هذو ما أدري في الصيف ولا ما أدري قالك عندهم دورة وهما دارينها في 3 أيام يعني الأحد والاثنين والثلاث، إيه عندهم حق علينا هما كذلك يعني قلنا لهم يا إخواننا عندنا قال لك معلش ثم أنا الطيبين وتسمحونا ها نعم نعرضهم أيوة سمعنا الجاية تعطوني سمع نولي وما تخرجوا لي العضرة ونصار يدير 4 حلقات في الأسبوع إن شاء الله العافية. خلاص معلش هيا وعد مني إن شاء الله ربي يوفقني وندير 4 حلقات بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني الأحد والثلاثاء أعتذر وهذا لي لارتباط يعني الجاي هي ماشي اللي بعد والله ما أدري أنا ما أعرف.